بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم دروس الدورة العلمية السابعة، والتي أقيمت بجامع علي بن المديني بمدينة الرياض، ومع شرح كتاب المنتقى من السنن المسندة عن الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن الجارود رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن السعد. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس وأن يجزي الشيخ خير الجزاء. والآن نترككم مع مادة هذا الشريط. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذا كتاب المنتقى للإمام الحافظ أبي محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري، المتوفى سنة 730 من الهجرة. وقبل الشروع في الكتاب، أسوق لكم إسناد شيخنا السعد إلى المصنف ابن الجارود لكتابه المنتقى، فأقول قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد: أخبرني الشيخ محمد بن ياسين بن عيسى الفاداني المكي إجازة عن الشيخ عمر حمدادة المحرسي والشيخ عبد القادر بن توفيق الشلبي والشيخ محمد وابو الحسين المرزوقي المكي، كلهم عن الشيخ علي بن ظاهر الوتري المدني، عن الشيخ أحمد منة الله الشباسي المالكي، والشيخ محمد التميمي المصري، كلاهما عن محمد الأمير حاء وقال الفاداني، وعن الشيخ القاضي محمد بن محمد علي ظبيان، والشيخ عبد الله الغازي الهندي، كلاهما عن عبد الجليل برادة المدني، عن الشيخ يوسف الصاوي وأحمد منة الله المالكي، كلاهما عن محمد الأمير، عن أبي الحسن علي بن محمد العربي السقاط، عن الشيخ محمد بناني، عن محمد بن عبد القادر، عن حمد بن أحمد بن يوسف، عن محمد بن قاسم القصار، عن أحمد بن الحسن الفسولي، عن ابن غازي، عن محمد بن السراج عن أبيه محمد بن يحيى السراج، عن أبيه يحيى بن أحمد السراج، عن أبي يعقوب التسولي، عن محمد بن جابر الوادي آشي، عن عبد الله بن مجاهد، عن أبي الحسن أحمد بن محمد السراج الإشبيلي، عن حمد بن خير، عن أبي بكر بن طاهر القيسي، عن أبي علي الغساني، عن أبي القاسم حاتم بن محمد، عن أبي الحسن القابسي، عن أبي بكر بن عبد المؤمن النيسابوري، عن أبي حمد عبد الله بن علي بن محمد عن أبي محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري، قال في كتابه المنتقى من السنن المسندة: باب فرض الوضوء. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. الدليل على أن هذا على بعض القائمين دون بعض ما حدثناه عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى يعني ابن يحيى قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد حاوم وحدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي جميعا عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه فصلى الصلوات بوضوء واحد فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعل قال إني عمدا فعلته يا عمر. الحديث لإسحاق ولم يذكر ابن هشام ومسح على خفيه. نعم لعلك تقف عند هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما الإسناد الذي سمعناه يا أيها الإخوان هو إسناد هذا الكتاب، وقد جرت سنة أهل العلم وأهل الحديث خاصة أنهم لا يروون عن مشائخهم إلا بالأسانيد المتصلة، ومن خصائص هذه الأمة هو الإسناد، ولم يزل أهل العلم يروون كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الصحابة والتابعين والسلف الماضين، ما زالوا يروون ذلك بالإسناد. فنحن أمة إسناد، ومن هذا الباب ذكرت إسنادي إلى هذا الكتاب. وذكر الإسناد لا يفيد أن هذا الشخص عنده علم بالحديث وما شابه ذلك، لا، وإنما كما ذكرت إنما هذه سنة عند أهل العلم، وكذلك أيضا من أجل أن يقبل الناس على تعلم السنة النبوية وأن يهتموا بمعرفة الأحاديث الصحيحة من الضعيفة، وذلك باهتمامهم بتعلم الإسناد ومعرفة الثقات الحفاظ من الضعفاء المتروكين وهلم جرا إلى غير ذلك من الفوائد التي تحصل بسبب ذلك. ويا أيها الإخوان، ربنا جل وعلا يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فنبينا عليه الصلاة والسلام يبين للناس في سنته ما أنزله الله جل وعلا في كتابه وما افترضه جل وعلا على عباده. فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله ومبين لما جاء في كتاب الله جل وعلا. ولذلك ربنا جل وعلا يقول أيضا في محكم التنزيل ويعلمهم الكتاب والحكمة، فالحكمة هي السنة، والكتاب طبعا قبل ذلك هو القرآن الكريم. فالدين إنما هو ما جاء في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، فالواجب على المسلم أن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلم دينه ويعرف ما افترضه الله جل وعلا عليه وما كلفه به سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا عز وجل يقول: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. يأمر نساء الرسول عليه الصلاة والسلام أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن، أي بيوت أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يتلى من كتاب الله وما يتلى من الحكمة التي هي السنة النبوية. إذن لا بد من الرجوع إلى الكتاب والسنة حتى نعلم ما افترضه الله جل وعلا علينا وما أمرنا به ربنا سبحانه وتعالى وما كلفنا به جل وعلا، وحتى نعرف الصواب من الخلاف الذي حصل بين الناس. ولذلك كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، بل من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى في الليل أو من الليل كان يفتتح صلاته عليه الصلاة والسلام بقوله: اللهم رب إبراهيم وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. فكان يدعو الله جل وعلا أن يبين له ما اختلف فيه الناس ويهديه إلى الصواب من هذا الاختلاف. إذن علينا أن نرجع إلى الكتاب والسنة حتى نعرف الصواب مما وقع فيه الخلاف بين الناس، وما أكثر ما وقع فيه الخلاف بين الناس. نعم، هذا الكتاب يا أيها الإخوان وهو كتاب المنتقى لابن الجارود، هذا الكتاب في الأصل من الكتب التي اشترط أصحابها الصحة. ومن المعلوم أن أهل العلم بالحديث ألفوا مؤلفات كثيرة، وهذه المؤلفات منها ما اشترط أصحابها فيه الصحة، ومنها من لم يشترط ذلك. وابن الجارود ممن اشترط في كتابه الصحة، وسوف يأتي بمشيئة الله الكلام على ذلك، أي على هذا الشرط، وهل تحقق هذا الشرط في هذا الكتاب أم لم يتحقق. وقبل ذلك أذكر الكتب التي اشترط أصحابها الصحة لمناسبة المقام لذلك. فلا يخفى أن أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا هو صحيح البخاري، ثم بعد ذلك صحيح الإمام مسلم، ثم هناك كتب كثيرة اشترط أصحابها الصحة. فمن الكتب المشهورة والتي اشترط أصحابها الصحة كتاب ابن خزيمة المسمى بصحيح ابن خزيمة، وهذا الكتاب كتاب عظيم وكتاب نفيس، ولكن لم يوجد منذ قرون عديدة إلا ربع هذا الكتاب، لأنه فقد أكثر هذا الكتاب فقد، وكان ذلك من عصر الذهبي ومن أتى من بعده، ولكن الباقي الموجود كما ذكرت هو تقريبا ربع الكتاب وفيه نحو 4000 حديث. نعم هناك أحاديث غير صحيحة في هذا الكتاب، ولكن الغالب ما في هذا الكتاب هو الصحة، هذا هو الغالب على ما في هذا الكتاب. هناك أيضا حديث بين بن خزيمة ضعف هذه الأحاديث أو يتوقف في صحتها، ولكن الغالب أنه يرى صحة ما ذكر إلا ما استثني كما تقدم. نعم هناك بعض الأحاديث التي صحح أسانيدها فيها خلاف بين أهل العلم في صحتها، فهناك من يرى ضعفها. نعم كذلك أيضا من الكتب المشهورة التي اشترط أصحابها فيها الصحة كتاب التقاسيم والأنواع المسمى بصحيح ابن حبان، وهو لمحمد بن حبان البستي أبو حاتم، وهو من كبار الحفاظ، وتوفي في عام 54 و300. وهذا الكتاب فيه نحو 7000 حديث، هذا الكتاب فيه نحو من 7000 حديث. وأيضا هذا الكتاب الغالب عليه الصحة. نعم هناك حديث ذكرها المصنف وهي غير صحيحة، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن تصحيح ابن خزيمة أقوى من تصحيح ابن حبان، وقدموا صحيح ابن خزيمة على صحيح ابن حبان، ولكن ابن حبان في الغالب الحديث الذي يشك في صحته لا يذكره في كتابه بخلاف ابن خزيمة، فإنه ذكر أحاديث عديدة وتوقف في صحتها كذلك أيضا في بعض الأحيان ابن خزيمة يذكر أحاديث شديدة الضعف بخلاف ابن حبان، يعني أحاديث قد يحكم عليها بالبطلان بخلاف ابن حبان. ومن الأمثلة على ذلك ما في كتاب الصيام، ابن خزيمة ذكر في كتاب الصيام من صحيحه ذكر أبواب في فضل الصيام وفي فضل شهر رمضان، ذكر عدة حديث هي ضعيفة، بل بعض هذه الأحاديث شديدة الضعف. ابن خزيمة نعم هناك كما ذكرت حديث لا تصح، ولكن قد لا تكون شديدة الضعف بخلاف ابن خزيمة، فإن هناك أحاديث يحكم عليها بأنها شديدة الضعف. نعم كذلك أيضا من الكتب التي اشترط أصحابها فيما يذكرونه الصحة كتاب المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم المتوفى في عام 45. كتاب المستدرك فيه نحو 9000 حديث، ولكن الحاكم باتفاق أهل الحديث أنه متساهل في التصحيح، فهناك حديث باطلة بل موضوعة، ومع ذلك حكم بصحة هذه الأحاديث أو قوى هذه الأحاديث، وهذا أمر مشهور ولا حاجة إلى ذكر بعض هذه الأمثلة. ومن الكتب أيضا التي اشترط أصحابها فيها الصحة صحيح محمد بن يحيى الهمداني المتوفى في عام 47 و300. ومحمد بن يحيى الهمداني هذا من تلاميذ ابن خزيمة، وهذا الكتاب اطلع عليه ابن رجب أو اطلع على بعضه، وذلك أنه نقل منه في بعض كتبه، في كتابه السماع لابن رجب نقل عن هذا الكتاب في أكثر من موضع، وهذا يدل على اطلاعه على هذا الكتاب، إما كل هذا الكتاب اطلع عليه أو بعض هذا الكتاب. نعم كذلك أيضا من الكتب التي اشترط أصحابها فيها الصحة كتاب البجيري أبو حفص يسمى بصحيح البجيري، عندما ذكر السمعاني في كتابه الأنساب ذكر البجيري أبو حفص عمر ذكر أنه ألف كتابا في الصحيح وأن السمعاني قرأ هذا الكتاب أو روى هذا الكتاب. نعم كذلك أيضا ممن ألف في الصحيح أبو محمد بن حزم لأبي محمد بن حزم كتاب اسمه الجامع في صحيح الحديث باختصار الأسانيد والاقتصار على أصحها. نعم هذا الكتاب أيضا ألفه ابن حزم واشترط فيه الصحة ولكن لم نقف على هذا الكتاب وقد يكون فقد منذ القديم نعم كذلك أيضا ممن ألف في الصحيح أبو أحمد محمد ابن أحمد العبدي الغطريفي له كتاب اسمه الصحيح على المسانيد والغطريفي هذا توفي في عام 77 و300 نعم كذلك أيضا ممن ألف في الصحيح ابن السكن أبو علي ابن السكن وابن السكن توفي في عام 353 وقد اختلف في هذا الكتاب أي صحيح ابن السكن اختلف هل هو مسند أو اقتصر على المتون وحذف الأسانيد. الشبكي في كتابه شفاء السقام عندما نقل من هذا الكتاب ذكر أن هذا الكتاب محذوف الأسانيد ولكن في كتب التخريج ينقلون عن هذا الكتاب بالأسانيد يقولون رواه مثلا ابن السكن في صحاحه من طريق فلان عن فلان عن فلان فهذا يفيد أن هذا الكتاب ليس محذوف الأسانيد فإما أن يكون لابن السكن كتابين أحدهما مسند والآخر محذوف الأسانيد أو يكون السبكي اطلع على نسخة من هذا الكتاب وكانت محذوفة الأسانيد. نعم كذلك أيضا ممن ألف في الصحيح أبو ذر الهروي ألف كتابا سماه المستدرك على الصحيحين مثل كتاب الحاكم أبو عبد الله أو على طريقة كتاب الحاكم أبو عبد الله بل الأقرب أن الدرق أن أبو ذر الهروي نهج نهج الدارقطني في كتابه الإلزامات. الدارقطني كما هو معلوم له كتاب الإلزامات ذكر في هذا الكتاب عدة أسانيد ويرى أنها على شرط البخاري ومسلم وأنه يلزم البخاري ومسلم أن يخرج هذه الأحاديث في صحيحيهما. طبعا لا يخفى على الدارقطني أن البخاري ومسلم لم يشترطا أن يذكر كل ما صح عندهما ولذلك سمى كل واحد منهما كتابه بالمختصر. البخاري سمى كتابه بالمختصر وكذلك أيضا مسلم الجامع المختصر البخاري وكذلك أيضا مسلم فهما لم يقصدا الاستيعاب وإنما قصدا الاختصار. نعم فأقول أن الهروي أبو ذر ألف على منوال الدارقطني في كتابه الإلزامات. نعم أيضا ممن ألف في الصحيح ابن جرير الطبري محمد ابن جرير الطبري توفى في عام 1300 صاحب التفسير وهو مشهور كتاب تهذيب الآثار اشترط فيه أن لا يذكر إلا حديثا صحيحا عنده اشترط فيه أن لا يذكر إلا حديثا صحيحا عنده. نعم، فهذا الكتاب وجد بعضه، ولعل الموجود قرابة نصف الكتاب تقريبا الموجود منه، كل حديث يذكره بعد أن يذكره يقول إن هذا حديث صحيح إسناده عندنا وهو على مذهب الآخرين غير صحيح، ثم يذكر ما يمكن أن يعلل به هذا الحديث الذي ذكره عند غيره، عند غيره. نعم، وهذا الكتاب كتاب نفيس جدا، لأن ابن جرير يذكر الحديث ثم بعد ذلك يشرح هذا الحديث، يسوق إما أسانيد أخرى لهذا الحديث وإما شواهد لهذا الحديث، ثم بعد ذلك يتوسع في شرح هذا الحديث وما يستفاد من هذا الحديث من الفقه والأحكام. نعم، فيحسن الاطلاع على هذا الكتاب. نعم، كذلك أيضا ممن ألف في الصحيح الضياء المقدسي محمد بن عبد الواحد المتوفى في عام 43 و600، وكتابه اسمه المختارة، كتابه اسمه المختارة. نعم، والضياء المقدسي في هذا الكتاب أي كتاب المختارة يذكر في أحيان كثيرة يذكر حديث إما أن يبين ضعفها أو يتوقف في صحتها، أو بعض الحديث يبين صحته وينقل كلام بعض الحفاظ فيما يتعلق بصحتها، لكن في الحديث التي يبين ضعفها هذه الحديث في الغالب أسانيدها قوية، ولكن يكون فيها بعض الضعف، يكون فيها بعض الضعف، أو يكون أحيانا ظاهر الحديث الصحة ولكن فيه علة، يعني مثلا أول حديث، بل لا أقول أول حديث، بل نعم هو أول حديث في كتابه، أول حديث في كتابه المختارة ذكر حديثا من طريق قتادة عن حميد بن عبد الرحمن عن عمر رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث قال الضياء المقدسي لا أدري هل سمع حميد بن عبد الرحمن من عمر أو لم يسمع، فتوقف في صحته، ثم ذكر حديثا آخر، هذا في مسند أبي بكر الصديق لأن أول كتابه، ذكر حديث آخر من طريق زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أنه يخاطب أبو بكر، أو عمر رأى أبو بكر رضي الله تعالى عنه ممسكا بلسانه ويقول هذا أوردني الموارد، ثم ذكر حديثا مرفوعا وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أو أن أبو بكر شكى للرسول عليه الصلاة والسلام ضرب اللسان، يعني أي الكلام الذي يأثم به الإنسان. نعم، فعندما ذكر هذا الحديث ذكر الضياء كلام الدارقطني، وأن هذا الحديث الصواب أنه موقوف وليس بمرفوع، الصواب أنه موقوف وليس بمرفوع، المرفوع ليس مذكورا في الأسانيد الصحيحة أو الأسانيد الأخرى لهذا الخبر. نعم، الشاهد من هذا أن كتاب الضياء المقدسي فيه حديث ثابتة صحيحة وفيها حديث لا تصح وفيها حديث معلولة، لكن الحديث التي لا تصح الضعف فيها ليس بالشديد، ليس بالشديد، وهو قد قال في مقدمة كتابه أني اخترت أسانيد مما لم يخرجها أو ليست موجودة في البخاري ولا مسلم، فكلام هذا يفيد أنه يختار أسانيد قوية أو أسانيد صحيحة فيذكرها في كتابه، لكن لا يلزم أنه اشترط الصحة في كل ما يذكر، في كل ما يذكره. نعم، هذه بعض الكتب التي اشترط فيها أصحابها الصحة، طبعا هناك كتب كثيرة مخرجة على البخاري ومسلم، يعني مثلا صحيح الإسماعيلي مخرج على البخاري، أو صحيح أبي نعيم مخرج على مسلم، مثل أيضا أبو عوانة له مستخرج على مسلم. هذه الكتب ليست هي، أو هذه الكتب لا أقصدها هنا، الكتب المخرجة على الصحيحين أو على أحدهما لم أقصدها في كلامي هذا، وإنما قصدت الكتب التي اشترط فيها أصحابها الصحة ولم يجعلوها مستخرجات على غيرها من كتب الحديث، وإلا فإنه قد ألف جمع من أهل العلم مستخرجات على البخاري وعلى مسلم، ألفوا مؤلفات كثيرة، لكن هذه المؤلفات لا أقصدها هنا، وإنما أقصد الكتب التي اشترط أصحابها الصحة ولم تكن مستخرجة على كتب معينة. نعم، بالنسبة لهذه الكتب الفائدة منها هو عندما نجد هذا الحديث في مثل هذه الكتب نقول أن هذا الحديث بما أن فلان ذكره إذن هو صحيح عنده، فمثلا وجدنا حديثا في صحيح ابن خزيمة ولم يتعقبه ابن خزيمة بشيء، فنقول أن هذا الحديث صححه ابن خزيمة، وهذه فائدة كبيرة. أو ابن حبان نجد حديثا في كتابه التقاسيم والأنواع خرجه ابن حبان، فنقول هذا الحديث صححه ابن حبان. نعم، وهكذا. فلا شك أن في هذا فائدة كبيرة، في هذا فائدة كبيرة، وهي معرفة صحة هذا الحديث. فعندما نجد هؤلاء الحفاظ قد خرجوا هذا الحديث في كتبهم فهذا دليل على أنهم يرون صحة هذا الخبر، إلا ما استثني كما تقدم التنبيه على ذلك. نعم، هناك كتب غير مسندة أيضا اشترط أصحابها فيها الصحة، يعني مثل كتاب الأحكام لعبد الحق الإشبيلي، كتاب الأحكام الأحكام الصغرى اشترط عبد الحق أنه لا يذكر فيها إلا خبرا صحيحا إلا ما بينه، يعني كتاب الأحكام الأصل أصل كتاب الأحكام لعبد الحق الأصل ما سكت عنه أنه يكون ثابت عنده، طبعا هو بين ما اشترط كل ما يذكر صحيح لا، وإنما الذي يسكت عليه هذا يكون ثابتا عنده، هذا يكون الخبر ثابت عنده. فالكتب التي غير مسندة وإنما اقتصر أصحابها على ما يرونه أنه صحيح ولم يسندوها بأسانيدهم أيضا لم أذكرها هنا، وإنما ذكرت الكتب المسندة، وإنما ذكرت الكتب التي هي مسندة واشترط فيها أو اشترط أصحابها فيها الصحة. نعم، فأقول فائدة ذلك معرفة أن فلان صححه وفلان صححه من الحفاظ عندما نجد هذا الحديث في كتبهم. وحتى الكتب التي لم نقف عليها مما تقدم ذكره أحيانا ينقل عنها، مثل صحيح محمد بن يحيى الهمداني أحيانا ينقل عنه، أو مثل ابن السكن، ابن السكن هذا الكتاب ما موجود الآن أو إلى الآن لم يعثر عليه، وإنما وجد أوراق يسيرة من هذا الكتاب، ولكن كتب أهل العلم طافحة بالنقل عن هذا الكتاب، تجد مثلا ابن حجر ينقل عن هذا الكتاب صححه ابن السكن، تجد مثلا أيضا ابن الملقن ينقل عنه، وهكذا. فأقول هذا هو من الفوائد التي تستفاد، أو هذه الفائدة الرئيسة التي تستفاد من ذلك. نعم، آتي إلى كتاب المنتقى الذي يراد شرحه، وقبل أن أتحدث عن هذا الكتاب أتحدث عن صاحب هذا الكتاب. صاحب هذا الكتاب هو أبو محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري، ولد في حدود 30 و200، لم ينص على سنة ولادته، وإنما ذكر الذهبي أن ولد في حدود 30 و200. من أين أخذ هذا؟ أخذ هذا والله أعلم من ترجمة شيوخه. عندما ينظر القارئ لكتاب ابن الجارود يجد أن شيوخ ابن الجارود توفوا بعد 50، يعني مثلا إسحاق الكوسج، إسحاق بن منصور الكوسج، إسحاق عفوا بن بهرام الكوسج توفي عام 51 و200، مثل محمد بن يحيى الذهلي توفي عام 58 أو 59 و200، مثل كذلك أيضا مثل عبد الله بن هاشم، وقد روى عنا أول حديث هنا أيضا توفي بعد 50 و200، وهكذا. فهذا يدل والله أعلم على أن ابن الجارود ولد في حدود 30 و200، يعني تقريبا بعد 30 أو نحو 30. فيعني سمع من هؤلاء وعمره 17-18 تقريبا أو 15. فمن هنا جعل تحديد سنة ولادته. نعم، أما وفاته فتوفي عام 37، توفي عام 37. ابن الجارود ألف مؤلفات، من هذه المؤلفات طبعا كتاب المنتقى، وكذلك أيضا من هذه المؤلفات كتاب الأحد وكتاب أبي حنيفة وكتاب الضعفاء والمتروكين. أما ما يتعلق بكتاب الضعفاء والمتروكين فينقل عنه وبكثرة، مثلا مغلطاي ينقل عنه، وكذلك ابن حجر ينقل عنه، وهكذا. ولكن كتاب الأحاد وكتاب أبي حنيفة ما لا أعرف أنه ينقل عنهما، ولكن ذكر الحميدي أنه يروي، ذكر الحميدي أنه يروي هذه الكتب، ومنها كتاب الأحاد وكتاب أبي حنيفة. نعم، هذا فيما يتعلق بمؤلفاته. أما ما يتعلق بكتابه المنتقى فهذا الكتاب اختلف في اسمه، فسماه أبو بكر محمد بن خير الأشبيلي، سماه المنتقى من السنن المسندة، سماه المنتقى من السنن المسندة، كما ذكر ذلك في فهرسته، وسماه بهذا الاسم، وذكر أنه يروي هذا الكتاب المنتقى من السنن المسندة. نعم، بعضهم سمى هذا الكتاب بالمنتقى من السنن في الأحكام، وهذا قريب من الأول، هذا قريب من الأول. الذهبي سماه المنتقى في الأحكام، الذهبي سماه المنتقى في الأحكام. نعم، وفي رسالة المستطرفة أنه سمي المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام. نعم، وطبعا هذه المسميات أو التسميات كلها متقاربة، ولعل الاسم المناسب لهذا الكتاب المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام، لأن هذا الكتاب في الأحكام، كما سوف يأتي الكلام على موضوع هذا الكتاب بمشيئة الله. نعم، هذا الكتاب وصفه بن عبد البر بأنه صحيح، وصفه بن عبد البر بأنه صحيح. كذلك أيضا غير من أهل العلم أيضا سموه أو وصفوه بأنه صحيح، ولذلك قال الذهبي أغلب ما في هذا الكتاب هو صحيح، وأنه لا ينزل عن رتبة الأحاديث الحسنة إلا في أحاديث يسيرة يختلف فيها اجتهاد النقاد، يختلف فيها اجتهاد النقاد. نعم، فهذا الكتاب وصف بعض أهل العلم بالصحة واسمه مطابق لهذا الشيء، اسمه مطابق لهذا الشيء. نعم، بعض أهل العلم يرى أن هذا الكتاب مستخرج على صحيح ابن خزيمة، بعض أهل العلم يرى أن هذا الكتاب مستخرج على صحيح ابن خزيمة، وممن يرى ذلك الحافظ بن حجر كما في مقدمة كتابه إتحاف المهرة، يرى أن هذا الكتاب مستخرج على صحيح ابن خزيمة، وذكر ذلك أيضا عبد العزيز الدهلوي في كتابه بستان المحدثين، وأيضا الكتاني في الرسالة المستطرفة ذكروا ذلك. والذي ابتدأ هذا القول هو فيما يظهر الحافظ بن حجر، لم أجد أحدا أقدم منه وصف هذا الكتاب أو ذكر أن هذا الكتاب مستخرج على صحيح ابن خزيمة. وأما الذهبي وابن عبد الهادي عندما الذهبي ترجم لابن الجارود في كتابه سير أعلام النبلاء أو تذكرة الحفاظ، أو ابن عبد الهادي في مختصر طبقات الحفاظ، لم يذكر ذلك، لم يذكر أنه مستخرج على ابن خزيمة. نعم، والذي يبدو لي والله أعلم أنه ليس بمستخرج على صحيح ابن خزيمة، وذلك أن الأصل في المستخرج أنه يستخرج جميع أحاديث الكتاب بأسانيده هو. طبعا معنى المستخرج، المستخرج هو أن يأتي أحد أهل العلم ويروي أحاديث كتاب آخر من كتب أهل العلم، يعني مثلا الإسماعيلي أبو بكر ألف كتابا مستخرجا على صحيح البخاري، خرج حديث البخاري بإسناده هو من غير طريق البخاري، وإنما إما أن يجتمع مع البخاري في شيخه في هذا الحديث الذي رواه البخاري أو في شيخ شيخه وهكذا. فهذا الكتاب يسمى مستخرج في مثل هذه الحالة. مثلا أيضا أبو نعيم في مستخرج على مسلم روى حديث مسلم بإسناده هو من غير طريق مسلم، فإما أن يجتمع مع مسلم في شيخه أو في شيخ شيخه وهكذا. مثلا مستخرج أبو عوانة أيضا روى حديث مسلم، فإما أن يجتمع معه في شيخ مسلم في هذا الحديث أو في شيخ شيخه وهكذا. نعم، فهذا الكتاب كتاب المنتقى إذا قارنته مع صحيح ابن خزيمة تجد بينهم بون شاسع من حيث الأحاديث، كتاب ابن الجارود مختصر بخلاف كتاب ابن خزيمة فإنه كتاب واسع، إذا كان ربع الكتاب فيه نحو 4000 حديث، وهو أو هذا الربع نهايته وصل إلى صفة العمرة أو ما يتعلق بالعمرة، ساق حديث الحج، وعندما وصل إلى العمرة أو إلى أن وصل إلى العمرة فقد باقي الكتاب. نعم، ففي فوق من حيث عدد الأحاديث، يعني الأصل في المستخرج أنه يخرج جميع أحاديث الكتاب أو أغلبها وأكثرها، بينما تجد المنتقى لا، ليس كذلك، هناك أحاديث آلاف ما خرجها من أحاديث ابن خزيمة ما خرجها صاحب المنتقى، كذلك أيضا بالعكس هناك حديث خرجها صاحب المنتقى ولم يخرجها ابن خزيمة والأصل أنه أن صاحب المستخرج يتفق مع الكتاب الذي خرج عليه. نعم، هناك من المستخرجات ما فيها زيادة أحاديث أو زيادة ألفاظ، نعم، يعني مثل أبو عوانة في كتابه أحاديث زائدة ليست موجودة في مسلم، لكن الأصل أن المستخرج يخرج نفس الأحاديث الموجودة في الكتاب الذي يريد أن يخرج عليه. نعم، كذلك من حيث التبويب وما شابه ذلك، يعني ما تجد بينهم تقارب. فالذي يبدو لي والله أعلم أن هذا المنطق ليس بمستخرج على صحيح ابن خزيمة، ولذلك كما ذكرت الذهبي لم يذكر هذا ولا ابن عبد الهادي أيضا، ولذلك كما ذكرت الذهبي لم يذكر هذا ولا ابن عبد الهادي أيضا. نعم، والأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع. نعم، عدد حديث هذا الكتاب 1114 حديثا، هذا عدد حديث هذا الكتاب، نعم، على حسب التوقيم الموجود. طبعا هناك أسانيد لم تدخل في التوقيم، هناك أسانيد لم تدخل في توقيم أحاديث الكتاب. بعض أهل العلم قال إن عدد حديث هذا الكتاب نحو 800، لا، هي أكثر من 800. نعم، أما ما يتعلق بمنهج صاحب هذا الكتاب أي كتاب المنتقى لابن الجارود، كما ذكرت الغالب على هذا الكتاب، الغالب على ما في هذا الكتاب من الأحاديث الصحة، ويدخل في ذلك الأحاديث، أو أعني بالصحة هنا الأحاديث الثابتة، أعني بالصحة هنا الأحاديث الثابتة أي الصحيحة والحسنة، أي الصحيحة والحسنة. فكثير من أحاديث هذا الكتاب صحيحة، وهناك أيضا أحاديث كثيرة هي من القسم الحسن، ومن الأحاديث الكثيرة التي هي من القسم الحسن، يعني لعلي أذكر بعض الأمثلة، منها ما رواه صاحب المنتقى فقال حدثنا محمد بن هشام الدمشقي قال حدثنا حرمل بن عبد العزيز الجهني قال حدثني عمي عبد الملك بن الربيع عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا الصبي بالصلاة وهو ابن 7 سنين واضربوا عليها وهو ابن 10 أو واضربوه عليها وهو ابن 10 سنين. نعم، هذا الحديث بهذا الإسناد لا بأس به، عبد الملك بن الربيع لا بأس به وقد خرج له الإمام مسلم وكذلك أيضا أبوه، فهذا الحديث يعتبر من الأحاديث الحسنة. طبعا جاء هذا الحديث من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فيقوي فرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده تقوي الحديث الذي جاء من طريق عبد الملك بن الربيع عن أبيه عن جده. كذلك أيضا من الأحاديث التي من القسم الحسن، نعم، ما رواه في الأذان، قال ابن الجارود حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أو قال عفوا حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال حدثني أبي عبد الله بن زيد قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس في الجمع للصلاة إلى آخره. هذا الحديث حسن من أجل محمد بن إسحاق، هذا الحديث حسن من أجل محمد بن إسحاق، وكذلك أيضا محمد بن عبد الله بن زيد ليس بالمشهور، أيضا ليس بالمشهور، فهذا الحديث من القسم الحسن. نعم، هناك أيضا حديث أخرى، هناك أيضا حديث أخرى، نعم، هناك حديث فيها ضعف وقد خرجها صاحب هذا الكتاب، من الأحاديث التي فيها ضعف وقد خرجها صاحب هذا الكتاب حديثا رواه وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ جدا، وهو سيء الحفظ جدا. كذلك أيضا من الأحاديث التي خرجها وفيها ضعف حديث رواه من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين، ولقد رأيته يوم القادسية ومعه راية سوداء. هذا الحديث فيه بعض الضعف، ولكن إسناده ليس بالضعيف جدا. عمران القطان فيه خلاف، وواجهنا فيه ضعف، وإن كان قدم في قتادة، وإن كان قدم في قتادة لكن فيه ضعف. نعم. وأما ما يتعلق بعنعنة قتادة فهذه ليست بعلة، لأنه ثابت، لأن سماع قتادة من أنس هذا ثابت ومشهور، ورواية قتادة عن أنس معروفة. نعم. هناك حديث معلولة في هذا الكتاب، وهي حديث كثيرة، ومن الحديث المعلولة الحديث الثاني الذي سوف يمر علينا بإذن الله، وهو ما رواه صاحب المنتقى من طريق شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. هذا الحديث معلول كما سوف يأتي، وأن شعبة اختصر فأخطأ فيه، أن شعبة اختصر فأخطأ في هذا الحديث. نعم. وهناك حديث أيضا أخرى كثيرة، وهناك حديث أيضا أخرى كثيرة معلولة قد خرجها المصنف. نعم. ولعل تأتينا بمشيئة الله فيما بعد. نعم. هناك أيضا حديث منقطعة، هناك حديث مرسلة وهي قليلة في هذا الكتاب، مر علي مرسلين في هذا الكتاب. نعم. فهذا مما يتعلق في منهجه، في منهج ابن الجارود. كذلك أيضا مما يتعلق بمنهج ابن الجارود أنه في مرات عديدة يعيد الحديث مرة أخرى. يعني مثلا الحديث الذي معنا أعاده في مكان آخر، الحديث الذي معنا أعاده في مكان آخر، وسوف يمر علينا بمشيئة الله. كذلك أيضا أحاديث كثيرة، مثلا حديث في 444 من طريق أبان بن عثمان عن أبي عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. هذا الحديث ذكر في كتاب المناسك، لأن له علاقة بالمناسك، وهو أن المحرم لا يجوز له أن ينكح يتزوج أو ينكح يزوج أو حتى يخطب. نعم. أيضا عاد هذا الحديث في كتاب النكاح، لأن له علاقة أيضا في النكاح، فالمحرم لا يجوز له أن يتزوج أو يزوج أو حتى يخطب كما تقدم، فعاد في كتاب النكاح. نعم. كذلك الحديث الذي بعده، وهو ما رواه من طريق يزيد بن الأصم عن ميمونة بنت الحارث قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف ونحن حلالان. هذا ذكر في المناسك، لأن له علاقة بالمناسك، هذا كان بعد الحج. ثم عاد في كتاب النكاح، ثم عاد في كتاب النكاح. كذلك الحديث الذي بعده أيضا عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم، أعاد أيضا في كتاب النكاح. نعم. لكن في الغالب أنه لا يعيد، في الغالب أو في أحيان كثيرة أنه لا يعيد الحديث، وإنما هذا في يعني هذا استثناءات. نعم. هذا كله فيما يتعلق بمنهج صاحب المنتقى ابن الجارود. نعم. كذلك أيضا من منهج ابن الجارود أنه أحيانا يعلق على الحديث، ويكون تعليق على الحديث إما أن يبين اختلاف في اللفظ، كثيرا ما يفعل هذا، اختلاف اللفظ بين أرواة، مثل ما وقع عندنا في الحديث الأول. في الحديث الأول قال الحديث لإسحاق، نعم أي إسحاق بن منصور، ثم قال ولم يذكر بن هشام أي عبد العف ولم يذكر بن هاشم عبد الله بن هاشم ومسى على خفيه. فكثيرا ما يعلق بمثل هذا يبين الاختلاف الذي يقع في لفظ الحديث. نعم كذلك أيضا أحيانا يذكر الاختلاف الذي يقع في الإسناد. نعم كذلك أيضا أحيانا يذكر فيما يتعلق بالحديث يذكر أسانيد معلقة أو يذكر روايات معلقة في بعض الأحيان كما يفعل البخاري. البخاري في كتابه الصحيح يروي الحديث ثم أحيانا يقول ورواه فلان وفلان، يعني تابعوا مثلا الزهري في رواية هذا الحديث. نعم كما ذكر عندما ذكر حديث أبو سفيان صهر بن حرب في قصة مع هرقل قال ورواه فلان وفلان. فأيضا الجاود يفعل مثل هذا في بعض الأحيان يعلق بعض الأسانيد. نعم أحيانا قد ينبه على من تعليقه ينبه على إدراج وقع في الحديث. نعم كذلك أيضا في بعض الأحيان ينقل عن بعض الحفاظ مثل ما نقل عن يحيى بن معين، نقل عنه توثيق لبعض الرواة في حديث رواه، ومثل ما نقل أيضا عن محمد بن يحيى الذهلي في تقوية أحد الأحاديث، وهذا قليل، هذا قليل النقل عن بعض الحفاظ هذا قليل. يعني هناك من الكتب ما تنقل أو أصحابها ينقلون عن غيرهم من الحفاظ، يعني مثلا صاحب المستدرك الحاكم كثير ما ينقل كلام الحفاظ في توثيق ولا في نقد حديث ولا في تصحيح حديث، في توثيق أو عفوا في تصحيح حديث وما شابه ذلك. فابن الجاود هذا الشيء نادر عنده وقليل. نعم هناك جمع من الرواة ممن اختلف فيهم وخرج لهم من الجاود، يعني منهم إبراهيم السفسكي خرج له من الجاود فيه بعض الضعف فيه خلاف، هلال بن خباب، أبو حذيفة، موسى بن مسعود، نعم عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي وغير هؤلاء. هناك رواة ضعف خرج لهم المصنف مثل عتبة بن أبي حكيم وعامر بن شقيق بن جمرة وعبد الله العمري ومحمد بن عبد الرحمن نابي ليلى ومحمد بن جابر اليمامي ونعيم بن حماد وغير هؤلاء. هناك رواة فيهم جهالة خرج لهم المصنف مثل عاصم العنزي، ومثل كذلك أيضا أبو الأحوص الذي روى عنه الذي روى عن أبي ذر وروى عنه الزهري، وليس أبو الأحوص الحنفي الذي يروي عن عفوا وليس أبو الأحوص الذي يروي عن عبد الله بن مسعود، وليس أبو الأحوص، أبو الأحوص الحنفي هذا غيره، ليس أبو الأحوص الذي يروي عن عبد الله بن مسعود فهذا أيضا ثقة، لكن هناك أبو الأحوص ممن روى عن أبي ذر فيما يتعلق بمسح الحصى أثناء السجود هذا أيضا فيه جهالة، وهناك أيضا غيره. نعم فيما يتعلق بأيضا منهج ابن الجاود في هذا الكتاب أنه قليل التبويب، وبالذات في الربع الثاني وما بعده من الكتاب، يعني مثلا الصيام ساق حديث الصيام بدون أن يبوب عليها، وإنما كتاب الصيام أو باب الصيام ثم ساق الحديث ولم يذكر أبوابا على الحديث التي يذكرها، فهو قليل التبويب في ربعه الأول أكثر وما بعد ربع الأول وربع الثاني وما بعده قليل التبويب. يعني مثلا كتاب الأذان ساق أحاديث الأذان كلها بدون أن يبوب على هذه الأحاديث، على كل حديث أو كل حديثين ما يستفاد منه وهكذا. والتبويب على الأحاديث هذا مهم جدا، ولذلك يقال أن فقه البخاري في تبويباته، فقه البخاري في تبويباته. فابن خزيمة قليل التبويب، عفوا ابن الجاود، أما ابن خزيمة كثير التبويب، أما ابن الجاود فهو قليل التبويب. نعم هذا الكتاب الذي معنا له شرح اسم المرتقى في شرح المنتقى، اسم المنتقى في شرح المرتقى، اسم المرتقى في شرح المنتقى، والشارح هو أبو عمر الأندلسي يوسف بن عياد من المئة السادسة، وهذا الشرح لم يوقف عليه وإنما ذكر في ترجمة بن عياد وأن له شرحا على كتاب المنتقى. أيضا ذكر أن قاسم بن أصبغ ألف مستخرجا على هذا الكتاب، أن قاسم بن أصبغ ألف مستخرجا على هذا الكتاب. نعم، هذا بعض ما يتعلق بكتاب ابن الجارود هذا. نعم، ميزة هذا الكتاب كما ذكرت أنه أغلب ما فيه من الأحاديث أنه ثابت. الأمر الثاني أنه مختصر، فكما قال مصنف أنه منتقى، فألف ومائة حديث على كتاب ذكر فيه صاحبه جميع أبواب الشريعة، يعني من الطهارة والصلاة والصيام والحج والزكاة وفيما يتعلق بالبيوع والنكاح إلى آخره، فذكر 1114 حديث، هذا يعتبر مختصر بالنسبة لغيره، يعني مثلا سنن أبي داود في نحو 5000 حديث، مثلا ابن ماجه في نحو 4000 حديث، الترمذي في نحو 4349. نعم، ابن حبان 7000 حديث كما تقدم، ابن خزيمة أيضا حديث كثيرة، إذا كان ربع الكتاب في نحو 4000 حديث. فعندما نقارن هذا الكتاب بمثل هذه الكتب يكون هذا الكتاب مختصر بالنسبة إليها، فهو بالنسبة لها مختصر ومنتقى. أيضا من ميزات هذا الكتاب أنه اختصر على الأحكام، على حديث الأحكام، وتقدم لنا فيما سبق أن كتاب ابن الجارود هو في الأحكام، وأن هناك من سماه السنن المسندة في الأحكام، المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام، فهذا الحديث هو في أحاديث الأحكام، ويعتبر من أوائل المصنفات المختصرة في أحاديث الأحكام. ومن المعلوم اهتمام الأمة بأحاديث الأحكام، فهذا الكتاب من هذه الكتب، هذا الكتاب من هذه الكتب. نعم، نأتي إلى الكتاب الأول في هذا الكتاب وهو الوضوء، ثم نأتي إلى باب فرض الوضوء. وابتدأ المصنف رحمه الله بكتاب الوضوء لأن هذا الكتاب كما تقدم في أحاديث الأحكام، وأحاديث الأحكام لا يذكر فيها ما يتعلق بأمور الإيمان وأمور العقائد والتفسير والزهد والرقائق، وإنما يقتصر على ما يتعلق بأحكام الصلاة والصيام والحج والزكاة وهكذا. نعم، ولا شك أن بعد الشهادتين تأتي الصلاة، والصلاة لها شروط، وعلى رأس هذه الشروط الطهارة، فلذلك بدأ المصنف بذلك. وأول ما يتعلق بالطهارة هو فيما يتعلق بفرض الوضوء، والأمة متفقة على أن الوضوء واجب للصلاة، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية، وأيضا ما جاء في السنة النبوية، وكما تقدم أن هذا محل إجماع بين أهل العلم. نعم، والطهارة طهارتان، طهارة حسية وهي المقصودة هنا، والمقصود بالطهارة الحسية هي الطهارة من الأحداث والأنجاس، طهارة من الأحداث والأنجاس كما سوف يأتي بإذن الله. نعم، وأما الطهارة المعنوية فهي فيما يتعلق بالتطهر من الذنوب والمعاصي والشرك والكفر، كما قال تعالى: إنما المشركون نجس. فالمقصود نجس أنهم أنجاس من الناحية المعنوية لما فيهم من الشرك والكفر. وكما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ومعنى رجس أي نجس، وهذه النجاسة أيضا نجاسة معنوية، هذه النجاسة نجاسة معنوية. نعم، والنجاسة المعنوية ليس محل الحديث عنها في هذا الكتاب، وإنما يتكلم عنها في كتب العقائد وفي كتب السير والسلوك وما شابه ذلك. نعم، وأما ما يتعلق بالطهارة الحسية فكما تقدم أنها قسمين: إما طهارة من حدث وإما طهارة من نجس. والطهارة من الحدث إما أن يكون هذا الحدث أكبر كالجنابة، وإما أن يكون هذا الحدث أصغر كنواقض الوضوء المعلومة. نعم، وأما الطهارة من الأنجاس فهي تطهير الأشياء النجسة وإزالة النجاسة عنها، وهكذا، مثل قول عليه الصلاة والسلام: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعا أولاهن بالتراب. نعم، فهذه طهارة لهذا الإناء من النجاسة التي حصلت بسبب ولوغ هذا الكلب. نعم، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. وجه الشاهد من الآية هو قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. فأمر الله عز وجل بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، والأصل في الأوامر أنها للوجوب إلا لصارف يصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أو الإباحة، وإذا لم يكن هناك صارف فهذا الأمر يكون للوجوب. ولذلك كما جاء في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما رأى مغيث وهو يتبع بريرة، عندما عتقت بريرة وكانت زوجة لمغيث اختارت مفارقة زوجها، فمغيث كان يريد أن تبقى زوجة له، فكان يلحق بها ويطلب منها أن تبقى زوجة له. فعندما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الموقف وهو الرؤوف الرحيم بالمؤمنين عليه الصلاة والسلام، قال لبريرة: هل لا راجعتي؟ قالت: تأمرني يا رسول الله؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: إذن لا حاجة لي فيه. فالشاهد من هذا أنه لو أمرها لوجب عليها. ولذلك كما في صحيح البخاري من حديث الأعرج عن أبي الزناد، من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فالذي منعه من الأمر هو خوف المشقة، لأنه لو أمرهم لوجب عليهم. ولذلك قال تعالى عندما أمر إبليس بالسجود وامتنع قال: فعصيت أمري. فسمى هذا معصية عندما امتنع إبليس من السجود. نعم، فالأمر يفيد الوجوب إلا إذا جاء ما يصرفه إلى الاستحباب، مثل ما جاء في قول عليه الصلاة والسلام عندما أمر في حديث بشرى بن صفوان، أمر بالوضوء من مس الذكر، قال عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره فليتوضأ. وجاء في حديث طلق بن علي الحنفي قال عليه الصلاة والسلام عندما سئل: إنما هو بضعة منك. فبعض أهل العلم جعل هذا صارفا لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. نعم، أو يكون الأمر فيه الإباحة بدليل يدل على ذلك، كما في قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هذا الأمر للإباحة، هذا الأمر للإباحة. نعم، وهكذا. قال ابن الجارود رحمه الله: الدليل على أن هذا على بعض القائمين دون بعض. السبب في ذلك أو في كلام المصنف هنا تعليق على هذه الآية الكريمة بما تقدم، هو أن ظاهر هذه الآية أمر كل شخص قام إلى الصلاة أن يتوضأ، وأنه يجب على كل من قام إلى الصلاة يجب عليه أن يتوضأ، لكن لا شك أن هذا ليس مقصودا ولا مرادا في الآية الكريمة. إذن ما الدليل على ذلك؟ على أن ما تقدم ليس مقصودا من الآية، وأن ليس كل قائم يجب عليه أن يتوضأ. الدليل على هذا هو ما رواه المصنف، فقال: حدثنا عبد الله بن هاشم. وعبد الله بن هاشم هذا هو الطوسي، وهو ثقة صاحب حديث، وتوفي بعد 50 و200، وهو من صغار الطبقة العاشرة، وخرج له مسلم في صحيحه من شيوخ مسلم بن الحجاج. قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وهو القطان البصري الإمام المشهور، وهو من كبار الحفاظ، وتوفي في 98 و100، حاء أي تحويل في الإسناد، الإسناد هنا رجع إلى المصنف إلى ابن الجارود. قال: وحدثنا إسحاق بن منصور، وهو بن بهرام الكوسج، وهو ثقة حافظ، توفي 51 و200. نعم، خرج له الجماعة ما عدا أبو داود. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. ترى لعلك تنتبه، الانشغال في مجلس الحديث هذا جرح، الانشغال في مجلس العلم يعتبر جرح، وأهل الحديث يتكلمون في الشخص الذي يكون في المجلس العلمي وهو مشغول، يتكلمون فيه ويعتبون هذا قادح وجرح فيه. ولا شك أن انشغال الإنسان عن سماع الذكر هذا من الشيطان. نعم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، وهو ابن حسان العنبري البصري، وهو من كبار الحفاظ، توفي 98 و100، خرج له الجماعة جميعا. عن سفيان. من سفيان هذا الذي في الإسناد؟ نعم يا سلطان، هذا سفيان بن سعيد الثوري، هذا سفيان بن سعيد الثوري، وليس سفيان بن عيينة، لأن المصنف إذا روى عن ابن عيينة يروي عنه بواسطة رجل واحد، بواسطة رجل واحد، وهنا روى عن سفيان الثوري بواسطة رجلين. ثم أن يحيى بن سعيد القطان وابن مهدي إذا أطلقوا سفيان ينصرف إلى سفيان الثوري، وهم معروفين بالإكثار عن سفيان الثوري. وأما ابن عيينة فتقريبا هو قرين لهم، نعم ابن عيينة أكبر منهم ولكن قريب منهم بخلاف الثوري فإنه أكبر بكثير. نعم، عن علقمة بن مرثد، وعلقمة بن مرثد هو الحضرمي، وهو ثقة من الطبقة السادسة، خرج له الجماعة، وأعني بالجماعة أصحاب الكتب الستة، يعني بالجماعة أصحاب الكتب الستة، ولعل نذكر أصحاب الكتب الستة حتى نتذكرهم. نعم نعم نعم بعد نعم نعم بخاري ومسلم، احنا نبغي أصحاب الكتب. نعم أحسنت، هؤلاء هم أصحاب الكتب الستة. فعندما يقال خرج له الجماعة يعني المقصود هؤلاء، المقصود هؤلاء الستة، وهذا اصطلاح خاص في التقريب، هذا اصطلاح خاص في التقريب لابن حجر. نعم، يعني مثلا رواه الجماعة عند ابن حجر في البلوغ الستة مع أحمد، الستة مع أحمد، لكن هنا فيما يتعلق برواة لا بدون أحمد. نعم، عن سليمان بن بغيدة بن الحصيب، سليمان بن بغيدة بن الحصيب. وسليمان بن بغيدة هذا ثقة، وولد في خلافة عمر رضي الله عنه، وتوفي في عام 500، وقد خرج له مسلم وأصحاب السنن، خرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم، قال عن أبيه وأبوه من؟ نعم، بغيدة بن الحصيب الأسلمي، بغيدة بن الحصيب الأسلمي، وهو من الصحابة الأدلة رضي الله تعالى عنهم. وذكر أن بغيدة من آخر من توفي في خراسان، آخر الصحابة في وفاة في خراسان، ذكر أن بغيدة بن الحصيب توفي عام 61. أما آخر الصحابة وفاة، من آخر الصحابة وفاة؟ نعم، من؟ أرفع صوتك. نعم، أحسنت، أنس بن مالك. طيب، في قول آخر، في أحد توفي بعد أنس بن مالك؟ نعم، أحسنت، أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي المكي. أنس بن مالك رضي الله عنه توفي بعد 90 على خلاف في وفاته، قيل 93 على خلاف في وفاته. أما أبو الطفيل توفي عام 110، توفي عام 110. وكل من ادعى الصحبة وتوفي بعد 110 فهو كاذب، كل من ادعى الصحبة وكانت وفاته بعد سنة 110 فهو كاذب في دعواه، لما ثبت في صحيح البخاري في حديث ابن عمر أن رسول عليه الصلاة والسلام قال في السنة التي توفي فيها، قال: رأيتم ليلتكم هذه فإنه لا يبقى بعد 100 على ظهر الأرض أحد. فقال هذا الكلام عليه الصلاة والسلام في سنة وفاته. فآخر من توفي ممن كان موجود في عهد عليه الصلاة والسلام أبو الطفيل بعد 100 من هذا الكلام، بعد 100 من هذا الكلام. ولذلك من ادعى الصحبة وتوفي بعد 110 فدعوى غير صحيحة وهو كاذب. وهناك جمع ممن ادعى الصحبة بعد 110. نعم، عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسى على خفيه، فصلى الصلوات بوضوء واحد. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله. قال: إني عمدا فعلته يا عمر. الحديث لإسحاق ولم يذكر ابن هاشم ومسح على خفيه. طبعا هذا الحديث كما تقدم رواه ابن الجارود عن شيخين، عن عبد الله بن هاشم وعن إسحاق بن منصور، فيقول إن هذه رواية إسحاق بن منصور. وأما رواية عبد الله بن هاشم يقول ليس فيها ذكر المس على الخفين. نعم، هذا الحديث إسناده على حسب ما ترجمنا لرواة هذا الخبر. لماذا يحكم على إسناده؟ نعم نعم، يحكم عليه بالصحة، ورجال كلهم ثقات أثبات مشهورين، ولكن بعض الحفاظ قد عل هذا الخبر بأن قال إن سليمان بن بغيدة لم يذكر سماعا من أبيه، لم يذكر سماعا من أبيه. والذي قال هذا البخاري رحمه الله، الذي قال هذا البخاري. فبعض أهل العلم قد يعل هذا الخبر بالانقطاع ما بين سليمان وأبوه بغيدة بن الحصيب، ولكن الأقرب أنه سمع من أبيه. لماذا؟ لأنه قد عاصر والده سنوات طويلة، بغيدة توفي عام 61 وسليمان توفي عام 500، وكانت ولادة سليمان ابنه ابن عبد الله عفوا ابن بغيدة بن الحصيب، كانت ولادة سليمان في خلافة عمر. فإذا أقل شيء أنه عاصر نحو 40 سنة أو أكثر من 40 سنة. وكيف لا يأتي ابن إلى أبيه؟ وسليمان من أهل العلم وأبوه من الصحابة الأدلة. فالأقرب أنه سمع. وأيضا لسليمان له أخ اسمه عبد الله، له أخ اسمه عبد الله، عبد الله بن بريدة. وأكثر الأحاديث التي تروى عن بريدة بن الحصيب من هذين الطريقين، أكثر الأحاديث التي تروى عن بريدة بن الحصيب من هذين الطريقين، من طريق سليمان ومن طريق عبد الله بن بريدة، وهم أبناء بريدة بن الحصيب وكلاهما ثقة. وهناك من الحفاظ كوقيع بن الجراح قدم سليمان على عبد الله وكلاهما ثقة. نعم أيضا ذكر أن عبد الله لم يسمع من أبيه، لكن الصواب أيضا أنه سمع. وهناك حديث صرح فيها بالسماع، وإن كان الأسانيد إلى عبد الله بن بريدة في هذه الحديث فيها بعض الشيء، ولكن كما تقدم هو عاصر أبوه أكثر من 40 سنة، فأكيد أنه سمع منه. ولذلك خرج هذا الحديث الإمام مسلم في صحيحه، وأيضا خرجه الترمذي وصححه، وابن خزيمة أيضا وصححه، وغيرهم من أصحاب الحديث ممن خرج هذا الحديث. نعم هذا الحديث رواه عن سليمان بن بريدة راويان، الراوي الأول علقمة بن مرثد كما هو عندنا في هذا الإسناد، والراوي الثاني هو محارب بن دثار. الراوي الثاني هو محارب بن دثار، ومحارب بن دثار ثقة، محارب بن دثار أيضا ثقة، ولكن في رواية محارب بن دثار وقع فيها اختلاف. فسفيان الثوري روى هذا الحديث عن علقمة بن مرثد كما هو في هذا الإسناد، وعن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة. أما رواية سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة فهذه موصولة، وأما رواية سفيان عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة فهذه وقع فيها اختلاف على سفيان الثوري. فروى هذا الحديث وكيع بن الجراح ومعتمر بن سليمان كلاهما عن سفيان الثوري وأسنداه، عن سفيان الثوري عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة عن أبيه. ورواه عبد الرحمن بن مهدي وأبو نعيم كلاهما عن سفيان الثوري عن سليمان عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة مرسلا، رواية بن مهدي وابو نعيم عن سفيان الثوري عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة مرسلا بدون ذكر بريدة بن الحصيب. فاختلف الحفاظ في طريق سفيان عن محارب بن دثار، هناك من رجح الإسناد الموصول، نعم مثل ابن خزيمة ومثل غيره عفوا، وهناك من رجح الإسناد المرسل مثل أبو عيسى الترمذي. وهذا الأقرب أن رواية سفيان عن محارب، رواية سفيان عفوا عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة، الأقرب أنها مرسلة، هذا هو الأقرب. وذلك لأن ابن مهدي من كبار الحفاظ، وأبو نعيم الفضل بن دكين خالف وكيع ومعتمر وأرسل الخبر، بل قال نعم بل قال ابن خزيمة أن معتمر ووكيع تفرد عن باقي أصحاب الثوري، يعني أكثر أصحاب الثوري أرسلوه. وهذا الذي رجح أبو عيسى الترمذي. نعم الخلاصة أن طريق سفيان الثوري عن علقمة هذه صحيحة، وأما طريق سفيان الثوري عن محارب بن دثار فهذه مرسلة، والرواية المرسلة لا تعل الرواية الصحيحة، الرواية المرسلة لا تعل الرواية الصحيحة، فهذا الحديث حديث صحيح. نعم. وأما ما يتعلق بفقه هذا الحديث فهذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى هو مشروعية الوضوء للصلاة، وكما تقدم أنه يجب على المصلي أن يتوضأ. المسألة الثانية هي أن القائم إلى الصلاة إما أن يكون على طهارة فهذا لا يجب عليه أن يتوضأ، وإما أن يكون محدثا فهذا يجب عليه أن يتوضأ، هذا يجب عليه أن يتوضأ. فهذا الحديث يفسر الآية السابقة وهي في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة، فالمقصود إذا قمتم إلى الصلاة أي من كان محدثا، وأما من لم يكن محدث فهنا لا يجب عليه أن يتوضأ. والسنة تفسر القرآن الكريم، السنة تفسر القرآن الكريم. فالرسول عليه الصلاة والسلام صلى في يوم الفتح 5 صلوات بوضوء واحد، فدل هذا على أن القائم إلى الصلاة إذا كان على طهارة فإنه لا يجب عليه، وأن الآية إنما هي في حق من قام إلى الصلاة وكان محدثا، فهنا يجب عليه أن يتوضأ. نعم. إذن فيما يتعلق بالآية الكريمة، هل هناك تأويل لها وإخراج لها عن ظاهرها؟ لا، ليس فيها تأويل ولا إخراج لها عن ظاهرها، فالسنة تفسر القرآن الكريم. كذلك أيضا أن الله عز وجل أمر من قام إلى الصلاة أن يتوضأ، فإذا قدم الإنسان هذا الواجب قبل أن يقوم إلى الصلاة، قدمه إنسان مثلا لصلاة العشاء توضأ بعد صلاة المغرب وجاء وقت العشاء وقام إلى الصلاة، الآية تنطبق عليه ولم يخالف الآية، فهذا الواجب وهو الوضوء قد قدمه قبل أن يقوم، وإذا أتى به الإنسان لا يطالب أن يأتي به مرة ثانية. وهذا مثل ما جاء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، إذا سعى الإنسان قبل النداء الذي يكون عند دخول الخطيب سعى إلى الجمعة وجلس في الساعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة ونودي للصلاة، هل يقال اسع مرة ثانية؟ لا، لأن هذا الواجب قد أتى به وقدمه فلا يقال له اسع مرة ثانية. فكذلك أيضا في الطهارة، إذا قام الإنسان للصلاة وكان قد توضأ من قبل، إنسان مثلا صلى المغرب وعندما جاء وقت العشاء هو لا زال باقي على وضوءه، هو لا زال باقي على وضوءه، فهذا الواجب قد قدمه قبل أن يقوم للصلاة الثانية فلا يطالب به مرة ثانية. إذا ليس في هذا إخراج للآية عن ظاهرها، وهذا قد ذكره الإمام ابن تيمية رحمه الله. لأن بعض أهل العلم كما ذكرت قالوا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أي قمتم من النوم. نعم. وبعض أهل العلم قال هذا بعض القائمين دون بعض، فعلى حسب ما تقدم، والسنة تفسر القرآن فليس في هذا إخراج للآية عن ظاهرها. نعم. أيضا في هذا الحديث من المسائل هو أن السنة الوضوء عند كل صلاة، والدليل على هذا من هذا الحديث، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما توضأ في يوم الفتح، عندما صلى الصلوات الخمس في فتح مكة بوضوء واحد، تعجب عمر وقال صنعت شيئا لم تكن تصنع من قبل، قال عمدا صنعته يا عمر. فالذي كان يصنع من قبل عليه الصلاة والسلام هو الوضوء عند كل صلاة، وهذا ما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه الذي خرجه البخاري أنه قال كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتوضأ عند كل صلاة. وأما ف فسئل وأما أنتم فقال كنا نصلي الصلاتين بوضوء واحد نحو ذلك. فالسنة الوضوء عند كل صلاة، هذه هي السنة. بل جاء في حديث خرجه أبو داود بن خزيمة أن رسول عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء عند كل صلاة، فعندما شق عليه أمر بالسواك عند كل صلاة. عندما شق عليه هذا أمر بالسواك عند كل صلاة. نعم، فإذا السنة الوضوء عند كل صلاة، هذه هي السنة. نعم، أيضا المسألة الرابعة ما يستفاد من هذا الحديث هو مشروعية المسح على الخفين، وأنه لا يجب نزع الخفين لغسل القدمين إذا كان أدخل الخفين على طهارة، وهذا لعل يأتينا فيما بعد بمشيئة الله. نعم، أيضا من المسائل في هذا الحديث وهي مسألة أصولية، هي أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه يفعل الأفضل والأكمل والأحسن، لكن في بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام يفعل شيء غيره أحسن منه أو شيء غيره أكمل منه، يفعله عليه الصلاة والسلام تعمدا حتى يبين لأمته أن هذا الشيء ليس بواجب، ولذلك تركه عمدا عليه الصلاة والسلام وفعل غيره ممن هو دونه، مثل ما فعل هنا عليه الصلاة والسلام، تعمد أن يصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد حتى يبين لأمته أنه لا بأس للإنسان أن يصلي صلاتين أو ثلاث أو أربع أو خمس إذا كان لا زال على طهارة، لا بأس أن يصلي الصلوات الخمس بطهارة واحدة، بما أنه لا زال على طهارة إذا لا بأس بذلك. إذا استفاد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان قد يفعل شيء دونه أفضل غيره عفوا أحسن منه أو أكمل، يفعل عليه الصلاة والسلام هذا الشيء عمدا حتى يبين لأمته أن هذا الشيء ليس بلازم، بل أن الأمر الآخر أيضا مشروع. وهذا من بيانه عليه الصلاة والسلام لما جاء في القرآن الكريم وتبليغه لدين الله سبحانه وتعالى، فهو أيضا متعبد بذلك ومثاب على ذلك عليه الصلاة والسلام في فعل هذا، ففعل أيضا عبادة، وأنه فعل ذلك حتى يبين لأمة أن أيضا هذا الأمر مشروع. نعم، ثم قال المصنف رحمه الله: بابنا الوضوء من الريح. بعد أن بين فرضية الوضوء، وهذا كما ذكرت محل إجماع ودلت عليه الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية، نعم اختلف في صلاة الجنازة، اختلف في صلاة الجنازة هل يجب لها الوضوء أم لا. ونقل عن بعض السلف كالشعبي أنه كان لا يرى الوضوء لصلاة الجنازة، ولكن هذا غير صحيح والدليل على خلافه. نعم، ومن الأدلة على خلافه قول عليه الصلاة والسلام: لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم، فالجنازة صلاة الجنازة صلاة، إذن هي داخلة تحت هذا الحديث وغيره. نعم، بعد ذلك أراد أن يبين ابن الجارود رحمه الله الأشياء التي تنقض الوضوء، والأشياء التي تنقض الوضوء أو الأشياء التي يشرع لها الوضوء هي على قسمين، هي على قسمين: إما أشياء يجب أن يتوضأ منها وتكون ناقضة، وإما أشياء يستحب ولا يجب، إنما يستحب ولا يجب. فمثال الأول كثير، مثل إنسان أحدث خرج منه ريح، نعم فهنا يجب عليه أن يتوضأ، أو بال وتغوط فهنا يجب عليه أن يتوضأ. نعم، وأما الأشياء التي يستحب منها الوضوء ولا يجب، مثل التقيؤ، عندما الإنسان يتقيأ فإنه يستحب له أن يتوضأ ولا يجب عليه، يعني لو كان متوضئا وتقيأ لا يقال انتقض وضوءه، وإنما يستحب له الوضوء فقط ولا يجب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك ولم يأمر به، إنما فعله ولم يأمر به كما سوف يأتي بمشيئة الله. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى. محمد بن يحيى هو الذهلي الحافظ من كبار الحفاظ، وتوفي عام 58 أو 59 و200، والشك من المتكلم. ومحمد بن يحيى الذهلي أكثر عنه ابن الجارود في هذا الكتاب جدا، أكثر من روى عنه ابن الجارود في هذا الكتاب هو محمد بن يحيى الذهلي. قال: وإبراهيم بن مرزوق. وإبراهيم بن مرزوق هو بن دينار الأموي، وهو أيضا ثقة، توفي عام 70 و200. بعض الحفاظ تكلم فيه لأنه عندما أصيب بالعمى وقع في بعض الأخطاء، ولكن هذا لم يؤثر فيه، والغالب عليه غالب الأحاديث الاستقامة، ولذلك وصفه الدارقطني بأنه ثبت. قال: حدثنا وهب بن جرير، وهو بن حازم الأزدي، وهو ثقة، توفي عام 7 و200، توفي عام 7 و200. نعم. قال: حدثنا شعبة، هو ابن الحجاج الواسطي من كبار الحفاظ، توفي عام 60 و100، خرج له الجماعة. عن سعيد بن أبي صالح ذكوان السمان، وهو ثقة، توفي في خلافة أبي جعفر المنصور، خرج له البخاري مقرونا وتعليقا، وخرج له مسلم اعتمادا وبقية أصحاب السنن. وسهيل حديث على قسمين، ما رواه قديما فهو صحيح، وما رواه أخيرا هو دون الأول، هو دون الأول، لأنه رحمه الله كان له أخ، وعندما توفي حزن عليه، ومن وجده عليه وحزنه عليه تغير بعض حفظه، ولكن غالب الحديث الاستقامة. عن أبي هو أبو صالح ذكوان السمان، وهو ثقة جليل، ثقة حافظ ثبت مكتب جدا من الرواية عن أبي هريرة. نعم. وهذه سلسلة، سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة، سلسلة فيها مئات الأحاديث، مثل سلسلة الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، فيها أيضا مئات الأحاديث، وهذه السلاسل ينبغي أن تحفظ وتعرف لمن أراد أن يتخصص في علم الحديث. نعم، لأن تروى فيها متون كثيرة جدا. نعم. وأبو صالح خرج له الجماعة في عام 100. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. أبو هريرة ما اسمه؟ ما اسم أبو هريرة؟ نعم نعم، عبد الرحمن بن صخر الدوسي، هذا أحد الأقوال، وهو القول المشهور. بعد أن غير اسمه، كان في الجاهلية عبد شمس، وتعلمون أن التعبيد لغير الله لا يجوز، مثل عبد الرحمن بن عوف كان اسمه عبد الكعبة، فغيره الرسول عليه الصلاة والسلام أو غير إلى عبد الرحمن. نعم. وغيرهم من الصحابة ممن غيرت أسماؤهم، لأن فيها تعبيد لغير الله، فالتعبيد لغير الله هذا لا يجوز، يجب أن يغير الاسم. نعم. كم روى أبو هريرة من الأحاديث؟ نعم نعم أحسنت، 5374 حديث، 5374 حديث، وهو أكثر الصحابة رواية، أكثر الصحابة رواية. من الذي يليه؟ من الذي يليه في الرواية؟ من الذي يليه في الرواية؟ نعم، من؟ نعم، عبد الله بن عمر وأنس وعائشة، هالثلاثة كل واحد روى أكثر من 2000 حديث، هالثلاثة كل واحد روى أكثر من 2000 حديث، وأكثرهم رواية عبد الله بن عمر، أكثر هالثلاثة رواية عبد الله بن عمر. ثم يأتي بعد هؤلاء الثلاثة أو هؤلاء الأربعة مع أبي هريرة، يأتون ثلاثة، واحد روى أكثر من 1000 حديث. من هم هؤلاء الثلاثة؟ نعم، جابر بن عبد الله، نعم أحسنت، روى أكثر من 1000 حديث. بعد عبد الله بن العباس، بعد في ثالث أبو سعيد الخدري. هؤلاء السبعة هم أكثر الصحابة رواية للحديث، هؤلاء السبعة هم أكثر الصحابة رواية للحديث. طبعا أبو هريرة قال كما في البخاري: ما كان أحد أكثر مني حديث إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب، لكن المروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أقل بكثير. في مسند أحمد نحو 700 حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص. في السبب قلة الحديث أن مع أنه يقول أبو هريرة ما كان أحد أكثر مني حديث لما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص. في السبب في قلة حديثه. نعم لا احنا قلنا ان عبد الله بن عمرو يقول ابو هريره ان ما كان احد اكثر مني حديثا ما كان من عبد الله بن عمرو. لماذا اذا منقول عنه 700 حديث ليش ما صار الاف ايضا؟ نعم المنصوب. نعم نعم احسنت. في هذين الامرين انشغال بالعباده رضي الله عنه كما هو معلوم، يعني اراد ان يقوم بالليل كله وراد أن يصوم أبدا حتى نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان مشغولا بالعبادة. والأمر الثاني ما كان متصديا للتحديث. نعم يحدث لكن كان أبو هريرة أكثر تصديا منه للتحديث والرواية، حتى كان أبو هريرة في يوم الجمعة يخرج ويحدث الناس حتى يخرج الخطيب، فإذا خرج الخطيب جلس واستمع. ولذلك قال البخاري روى عن أبي هريرة 800 من التابعين من الصحابة والتابعين، بخلاف عبد الله بن عمرو العاص أقل بكثير. فكان عبد الله بن عمرو بن العاص كثير من مقامه في الطائف في بستانه، فيحتاج إلى أن يقصد، بخلاف أبي هريرة كان في المدينة وأغلب وقته في المدينة، فكان الناس يعرفون مكانه وكان متصديا للحديث ويكثر من التحديث رضي الله عنه. ولا شك أن نشر العلم أفضل من العبادة الخاصة. عبادة الخاصة هذه لنفسك يا أيها الإنسان، نشر العلم نفع متعدد لك ولغيرك. نعم نعم هذا الحديث بهذا الإسناد ظاهره الصحة لأن الرجال كلهم ثقات كما تقدم، ولكنه معلول لأن شعبة اختصر هذا الحديث. وإنما الصواب في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام شكي إليه أن الرجل يخيل إليه أنه قد أحدث، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذا هو اللفظ الصحيح. كيف عرفنا أن هذا هو اللفظ الصحيح؟ عرفنا هذا من جهتين. الجهة الأولى أن أصحاب سهيل بن أبي صالح رووه، كجرير بن أبي حميد وغيره، رووه عن سهيل عن أبي هريرة باللفظ الذي تقدم ذكره. تفرد شعبة لوحده برواية عن سهيل بلفظ لا وضوء إلا من صوت أو ريح، بينما أصحاب سهيل رووه بما تقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام شكي إليه أن الرجل خيل إليه أنه قد خرج منه شيء، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم فشعبة اختصره فأخطأ رحمه الله. نعم وشعبة من كبار الحفاظ، لكن الإنسان معرض للخطأ. ولذلك نص أبو زرعة، وهذا هو الأمر الثاني، أن بعض الحفاظ نصوا على خطأ شعبة، فأبو زرعة نص على أن شعبة اختصر وأخطأ، وكذلك أيضا أبو بكر البيهقي. أما أبو عيسى الترمذي فصحح في كتاب الجامع، صحح هذا الحديث. وابن التركماني أيضا رد على البيهقي، ولكن الأقرب والله أعلم أن شعبة اختصر فأخطأ، لأن أصحاب سهيل رواه باللفظ الذي تقدم ذكره، والحديث واحد، ليس حديثين وإنما هو حديث واحد. نعم أما ما يتعلق بفقه هذا الحديث، فهذا الحديث كما تقدم لا يصح بهذا اللفظ، وإنما يصح باللفظ الذي ذكرته قبل قليل. واللفظ الثاني جاء معناه في حديث عبد الله بن زيد، فلنقرأ حديث عبد الله بن زيد. قال حدثنا علي بن خشرم، أي قال ابن الجاود، وعلي بن خشرم هو ثقة. قال أخبرنا ابن عيينة، وهو سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي المكي أبو محمد، وهو من كبار الحفاظ، توفي عام 98 و100. نعم وهل في حديث ابن عيينة تفصيل؟ أحد يذكر لنا إن كان فيه تفصيل حديث ابن عيينة؟ نعم حديث القديم أصح من حديثه الأخير، هو حجة مطلقا، لكن حديث القديم أصح. لماذا؟ لأنه رحمه الله عمر كبر، ومعلوم أن الكبر صاحبه غالبا تغير في الحفظ، فلذلك هو حديث القديم أقوى وأصح. ولذلك عندما سأله أحد أصحابه قال له حدثنا بهذا الحديث من قبل غير ما حدثنا الآن، قال عليك باستماع الأول، قال عليك باستماع الأول، فحديث القديم أصح. وهذه قاعدة مهمة من قواعد الجرح والتعديل، وهو أنه يكون الراوي في أحيان كثيرة في حديث تفصيل، يكون الراوي في حديث تفصيل، فلا بد من الانتباه لهذا التفصيل. قال عن الزهري، والزهري أو محمد، الزهري أو محمد بن شهاب، نعم بن عبيد الله بن عبد الله، عفوا هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري، وتوفي في عام 24 و100، وقيل عام 25 و100، وقيل عام 23 و100، وقد خرج له الجماعة. متى توفي الزهري؟ نعم عفوا، بالنسبة للزهري من أشهر أصحابه تلاميذه؟ نعم من؟ لا البخاري، نقصد أصحابه اللي يروون عن الزهري، البخاري ما يروي مباشرة عن الزهري، يروي عنه بواسطة رجلين أو ثلاثة، بل ثلاثة، ما يروي عنه بواسطة ثلاثة أو رجلين، نعم أو ما يروي عنه بواسطة ثلاثة، نعم أحسنت، الأوزاعي والإمام مالك وغيرهم، شعيب أثبتهم مالك بن أنس وشعيب بن أبي حمزة وأبو الوليد الزبيدي، محمد بن الوليد، وعفوا محمد بن الوليد الزبيدي، محمد بن الوليد الزبيدي، محمد بن الوليد الزبيدي، ثم يلي هؤلاء سفيان بن عيينة ومعمر بن راشد وعقيل بن خالد، نعم، وغير هؤلاء من أصحاب الزهري. عن سعيد بن المسيب وهو القرشي الإمام الجليل، قال ابن المديني هو أوسع التابعين علما، وهو من أفضل التابعين، وأفضل التابعين من هو أفضل التابعين؟ نعم أويس القرني، كما جاء في صحيح مسلم خير التابعين رجل يقال له أويس، نعم. وعن عباد بن تميم، وعباد بن تميم هو بن غزية الأنصاري، وهو ثقة من الطبقة الثالثة، وقيل له رؤية للرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن صعب أنه من الطبقة الثالثة، وقد خرج له الجماعة. عن عمه وهو عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه، وهذا الحديث رواه الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلا، ورواه عن عباد بن تميم عن عمه مسندا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في الصلاة شيئا فلا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا، نعم هذا الإسناد إسناد صحيح، وقد خرجه الشيخان وغيرهم، قد خرج هذا الحديث الشيخان وغيرهم. ولعل يقف عند هنا لأن الوقت أدركنا، لعل الشرح يكون بإذن الله غدا بمشيئة الله. يسأل حضرك الله عن، يقول ما صحة حديث نهى أن يصلي الإمام النافلة في مكان الفريضة؟ نعم قبل أن أذكر ذلك، أذكر جواب هذا، هذا أحد الأخوان نبهنا على شيء مهم، وهو أن الذي اختصر الحديث، الذي رجح أن شعبة اختصر الحديث، هو أبو حاتم كما في العلل وليس أبو زرعة. أبو زرعة الرازي رجح رواية سليمان، رجح عفوا رواية ابن مهدي عن سفيان الثوري عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة المرسلة، هو اللي رجحها أبو زرعة. وأما اختصار شعب الحديث فلهذا ذكر أبو حاتم كما في العلل، نعم. قل ما صحة حديث نهى أن يصلي الإمام النافلة في مكان الفريضة؟ هذا الحديث خرجه مسلم في صحيحه من حديث معاوية، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن توصل الصلاة بصلاة إلا أن يتكلم الإنسان أو يخرج، إلا أن يتكلم أو يخرج، فهذا في مسلم. نعم. يقول: ما صحت زيادة لفظ بعد في حديث كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا؟ هذه رواية صحيحة، هذه رواية صحيحة. نعم. يقول: ما رأيكم في كلام الحافظ الذهبي رحمه الله قوله كتاب المنتقى لابن الجارود مجلد واحد في الأحكام لا ينزل فيه عن رتبة الحسن أبدا إلا في النادر في أحاديث يختلف فيها اجتهاد النقاد؟ هذا تقدم الكلام على هالمسألة. نعم. يقول: إني أجد صعوبة في فهم هذا الموضوع، هذا السؤال تكرر كثيرا، إني أجد صعوبة في فهم هذا الموضوع أي هذا الدرس، أرجو أن تنصحني ماذا أفعل وكيف التدرج في الحديث ومصطلح الحديث حتى يتسنى لي فهم الحديث. لا يلزم أن الإنسان يفهم كل ما يقال، أنت إذا فهمت 0.5% هذا جميل جدا، بل لو فهمت مسألة واحدة هذا مفيد جدا. فإذا استمر الشخص على الحضور والقراءة والسؤال عما يشكل عليه سوف بإذن الله يعرف شيئا فشيئا، وأما يعني مرة واحدة يريد أن يعرف كل شيء فقد أو غالبا لا يحصل هذا للإنسان، فنقول لهذا الشخص أن تستمر وبإذن الله أن الله عز وجل يفتح عليك، ويكفي أنك حاضر في مجلس العلم الذي تحف الملائكة. نعم. السؤال الأخير يقول: ما من حديث، يسأل عن حديث ما من مسلم، وهو الحديث في مسلم أحمد، ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طل عهدها أو إن ضل عهدها فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب. ما أذكر صحة هذا الحديث. نعم، لعلك تقف عنده هنا